يا مرحبا ومربحا وأهلا وسهلا وحي هلا بشهر الصيام، بشهر القيام، بشهر القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر المبارك، فيقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ فاللهم بلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه وقيامه، واجعلنا فيه من المعتقين من النيران. اللهم اجعله شهر نصر وعز وتمكين وفرج للأمة الإسلامية. اللهم آمين.